أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون حجاب فامل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وبينك حجاب

صاعقة عاد وثمود

وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم Oh. هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولاك كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت لربك لقضي بينهم صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما نساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام. Oh,